واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد الإسلامي وأحكامه. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أما الأسئلة المتعلقة بالدرس فثلاثة أو أسئلة منها متكررة تتضمن السؤال التالي. خلاصة الأسئلة هكذا: الإسرائيل اليوم ليست مجرد مجموعات من الناس تغتصب من المسلمين حقوقا، هي دولة، وبناء على ذلك فإنها حتى ولو أعادت لأصحاب الحقوق حقوقهم فتظل شوكتها قائمة، ومن ثم سيظل خطرها مستمرا، ومن ثم فالقياس غير وارد على حالة المسلمين مع اليهود عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذا هو باختصار عدة أسئلة أمامي تعقيبا على كلامي الذي قلته في الدرس الماضي. فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، أنا أوضحته، قلت إذا رجعت حالة اليهود إلى ما كانت عليه قبل عام كم؟ 48، هل كانت لإسرائيل آنذاك دولة؟ الدولة على ما تقام؟ تقام على أرض يملكها القادة. هذه الأراضي لمن؟ للمسلمين. هذه الأراضي ثابتة للمسلمين شرعا وقانونا، وكل شبر أخذ غصبا. وقد يقول فيكم قائل إن هنالك أراضي اشترتها إسرائيل بالمال من الفلسطينيين. نعم، لكن هذه المقادير لا تشكل مقومات دولة، لا تشكل إطلاقا، ولو شكلت لقامت دولة إسرائيل قبل 48. نحن لا يهمنا، لها كيان كدولة، ليس لها كيان كدولة. الشيء الذي فعلته إسرائيل يتمثل في اغتصاب حقوق شرعية وقانونية لمن كانوا في تلك الأرض، وإنما قامت دولة إسرائيل على ذلك الاغتصاب. فإذا زال الاغتصاب فإن ثمرة الاغتصاب التي هي الدولة بطبيعة الحال تذهب. لكننا يعني لسنا يعني في موقف من الغباء والسطحية بحيث نقول على دولة إسرائيل أن تتهاوى. لا، أن تكون عاقل. يعني هذه أسئلة إنسان تافه، يعني لا يعقل خطوات وتكتيك الأمور. قل نحن نريد أن تعود إلينا حقوقنا، وعندما تعود الحقوق ستجد كيف أن الدولة الإسلامية ستزدهر في فلسطين. العقل لا يعني يجيب عن هذا السؤال. يعني هنالك أناس أيها الإخوة كأنما لا يعيشون في هذا العالم ولا يعلمون تكتيكات الأمور كيف تتم، وإنما يريدون أن يعني هكذا نلصق الكلام لصقا بجدران الوقائع. هنالك شيء اسمه عقل، هنالك شيء اسمه تفكير، هنالك شيء اسمه تكتيك. هذا الكلام لا يقال بهذا الشكل. أنت تحلم بحقوق وبنتائج للحقوق، نتائج الحقوق أضمرها في قلبي، الحقوق أعلنها بلسانك. العاقل هكذا يقول. هنالك أراضي، هنالك حقوق، العالم يؤيدك، الدنيا تؤيدك، الآخرة تؤيدك، نريد أن نأخذها. طيب أخذتها، انتظر النتيجة التي ستراها. تطالب بالحقوق التي يؤيدك العالم والدنيا والآخرة بها، النتائج انتظر بعد أن تنال هذه الحقوق. كلام أعتقد واضح جدا جدا، ولا يغيب إلا عن بال، يعني إنسان ساذج ولا يعلم كيف يعني يصل إلى مآربه وحقوقه. هكذا يعني إذا أتيع لأحد السائرين أن يعني يتحمل مسؤولية أو يكون قائدا فيه، هكذا سيناقش الأمور وهكذا سيعلن. الشارع سيلفظ سلوكه ونهجه، والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، هذه أعتقد ثلاثة أسئلة كلها تتحدث في هذا الموضوع. يقول: عند استلام سيدنا عمر الخلافة قال: من رأى منكم فيه عوجاجا فليذكرني. لا هو ما يفعل أكثر من هيك. فقام إليه بلال أو سلمان فقال: لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا رأى فيه عوجاجا قومني بسيفه. نرجو من سيادتكم توضيح ما سبق وما مدى ارتباطه بالخروج على الحاكم. هذه يعني الشبهة من دائما يجلجل فيها ويكررها؟ الجزائريون الإخوة الذين يذبحون البراء، نعم، هم الذين دائما كما قرأت لهم في رسائل أرسلوها إلي: سيدنا عمر قال ماذا تفعلون إذا رأيتم فيه عوجاجا؟ قالوا: نقومك بسيوفنا. قال: الحمد لله الذي جعل في قوم أمتي من إذا رأوا في عمر عوجاجا قوموه بالسيف. إذن إذا رأينا في الحاكم عوجاجا، والعوجاج مطلق أي عوجاج، رأسا نمتشق السيف ونضربه. والحجة وهذا الذي جرى بين سيدنا عمر وبعض الصحابة، يعني مفروض الإنسان الذي يتنطح لأحكام خطيرة بهذا الشكل أن يدرس شيء الشريعة الإسلامية، أن يشم رائحة الشريعة الإسلامية. هذا الحوار الذي جرى بين عمر وبين فلان من الصحابة هو قرآن؟ ليس قرآن. هو سنة؟ ليس سنة. هو إجماع فقهاء؟ ليس إجماع فقهاء بشكل من الأشكال. عمر يطلب من الناس أن يقوموه إذا عوج، أليس كذلك؟ هكذا يطلب. وعمر عندما يطلب هذا ينطلق من المسؤولية العظمى التي يشعر بها، وكلامه في هذا ليس تشريعا، وإلا لو اعتبرنا هذا تشريعا. طيب، إذن فتعالوا نتساءل الأسئلة التالية: هل أخطأ عمر في حياته إذ كان خليفة يوما ما أم لم يخطئ؟ أخطأ، ولا نستطيع أن نقول إن عمر بن الخطاب يعني معصوم بشكل من الأشكال. طيب لماذا لم يمتشق الصحابة سيوفهم ويقتلوه؟ ما هو هو هي وجاج، أي خطأ يعني لا وجاج. أراد أن يحجم المهور وأن يجعل للمهر حدا أعلى. طيب هذا غلط ولا مو غلط؟ غلط. يعني عوجاج ولا مو عوجاج؟ عوجاج. طيب لماذا لم يمتشق أحد الصحابة سيفه ويقتل عمر؟ أبدا، وإنما قامت امرأة تناقشه وتذكره بكلام الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا إلى اجتهادات عمر لرأينا في اجتهاداته اجتهادات كثيرة خالفها الصحابة، خالفها الصحابة. طيب هؤلاء الصحابة الذين خالفوه فيها أليس عمر بنظرهم عوجا؟ طيب لماذا لم يقتلوه؟ لماذا لم يقتلوه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس. هذا كلام سيدنا رسول الله فيما رواه مسلم من حديث حذيفة. قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. تعرض وتضرب صفحا عن كلام المشرع بأمر الله وهو رسول الله هذا، وتتجاهله، وربما تسير فوقه بقدمك، ثم تقف عند هذا الحوار كيف؟ بأي عقل؟ بأي عقل؟ أيهما الدليل التشريعي؟ تأمل يا أخ، هنالك أسلوب تربوي، هنالك مبالغات في الكلام، هنالك مبالغات في التحذير. الوالد عندما يجلس مع أولاده ليحذرهم ويؤدبهم يلوح له بالعصا، وربما يلوح لهم بالسلاح، ويقول لهم: إذا وجدت فيكم عصيانا سأقومه بسيفي هذا، ولسوف أفعل ولسوف أترك. هذا أسلوب تربوي. هل يعني ذلك أن ابنه إذا أخطأ أو إذا ارتكب معصية من المعاصي سيأتي والده فيضرب عنقه؟ في أحد منكم يفهم هذا الكلام؟ هذا عبارة عن موقف من سيدنا عمر وقد أصبح خليفة يطمئن فيه الناس أن لا يخافوا من بطشة عمر. عمر الذي كان في الجاهلية صاحب صولة وقوة، وكان يخيف الناس، وكان مشهورا بالقسوة، وكان معروفا بالغلظة، وكان الناس يتندرون خصوصا النساء بفظاظته وغلظته. عمر يقول الآن وقد أصبح حاكما، ناس يقول لهذا كذا بكرة شو يساوي فينا؟ هذا قبل أن يكون خليفة كان قاسيا، والآن وقد أصبح الأمر بيده، ترى ماذا عسى أن يصنع فينا؟ بهذا الكلام يطمئن الصحابة أنه ليس بذلك الفضل، ليس بذلك الغليظ، هو الإنسان الذي ينشد الحق، وربما أخطأ، وعلى كل من رأى من عمر خطأ أن ينبهه وليرفع السيف في وجهه إن شاء. فأنا أقول لكم: قوموني ولو بسيوفكم. هذا موقف إنسان يطمئن أصحابه أنه الإنسان الذي ينصت إلى الإصلاح أكثر من أن يقود الناس إلى أوامره بالغلظة والفظاظة. أين هذا من هذا الاستنباط العجيب الغريب؟ أين هذا؟ والتطبيق خير شاهد على هذا الأمر الذي نقول. سيدنا عمر لو أحصينا الاجتهادات التي خالفه فيها الصحابة لرأينا كثيرا، وارجعوا إلى فقه عمر، كتب التي ألفت في ذلك، ما قام أحد وامتشق السيف وقتله أبدا بشكل من الأشكال. هذه الحجة قرأتها في رسالة أرسل بها إلي واحد من هؤلاء الذين يستغفرون الله الآن مما فعلوا ويندبون أنفسهم ندما مما تم، فتحوا بابا لم يستطيعوا بعد ذلك أن يغلقوه. نتيجة الاستدلال بهذا الحديث، حديث سيدنا عمر، هو هذا الذي ترونه الآن. فهل بين هذا الدليل والمدلول سلة منطقية؟ البارحة سمعتم 12 إنسان بريء يسبحوا ذبح المعاج، أكيد فيكم من يقول هؤلاء ليسوا مسلمين فعلوا ذلك، وأنا أقول أيضا ليسوا مسلمين، لكن تحت أي مظلة يحصل هذا؟ من الذي مد هذا الرواق؟ من الذي فتح هذا الباب؟ من؟ لو لم تبدأ هذه الفتنة بهذا الشكل الذي جرى، على الرغم من الأصوات التي ارتفعت، على الرغم من التذكرة تلو التذكرة، على الرغم من ممن رفعوا أصواتهم يقولون ويحذرون، لو لم تفتح أبواب هذه الفتنة على مصاريعها شهرا بعد شهر بعد شهر، أفكان الأمازيغيون الذين كانوا يحملون في قلوبهم أحقادا على العربية ولسانها ودينها يفعلون هذا؟ أفكان المتفرنجون الأدلاء الذين كانوا يقبعون بجحورهم يفعلون هذا؟ أفكان الآخرون اليساريون العملاء بالغرب هل كانوا يستطيعون أن يفعلوا هذا؟ كانوا موجودين وأنا كنت أعرفهم وأراهم، كلهم كانوا قابعين ولم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لما فتح باب الفتنة بحجة أن سيدنا عمر قال نعم ماذا تصنعون إن وجدتم فيها وجاجا بهذه الحجة، نعم، واندلق الناس إلى هذا العمل وأعلنوا ما سموه الجهاد المقدس. نظر أولئك الآخرون فوجدوا الفرصة الذهبية سانحة، نعم، تسللوا في الظلام وصبغوا أنفسهم وأشكالهم بصبغات مختلفة، وأنا أعلم أن فيهم من أطال اللحية وهو لا يؤمن بها، وأنا أعلم أن فيهم من يتحدث بالإسلام وكان إلى الأمس القريب يحارب الإسلام، كلهم دخلوا تحت هذا الوراق، هذا الرواق. طيب هل هنالك عاقل يستجيز لنفسه أن يفتح باب الفتنة بحجة من هذا الكلام؟ هل يجيز هذا لنفسه؟ مستحيل. هذه هي الأسئلة التي تتعلق بالدرس. أما الأسئلة الأخرى فإذا كان الإخوة مصرون على الإجابة عنها يسألونني بعد الصلاة إذا فتح الله علي أجب. نتابع أيها الإخوة الآن، ولعل هذا هو درسنا الأخير، هو درسنا الأخير، الأسئلة التي وردتني والتي أجبت عنها وثبتتها هنا. الإشكال السادس يقول أخ إن من يقرأ صفحة 64 وما يليها من كتابك يشعر بأنك تجمع كل الجماعات الإسلامية في كفة ميزان واحدة وتحكم عليها نفس الحكم، طلاب سياسة، طلاب سلطة، لا إسلاميون، مقاتلون، لا مجاهدون، هكذا يتهمني هذا الأخ. ماذا قلنا؟ لا يا أخي، 4-5-6 أماكن وأنا أقول وأؤكد بعض الإسلاميين، بعض الإسلاميين موجود. مثال، أنا قلت في صفحة 64 بوسعك أن تلاحظ لتعلم أن أكثر الدعاة الإسلاميين قد أصيبوا بعدوى هؤلاء الحزبين، ما قلت الكل. طيب في الصفحة 165 قلت فهل ينطبق ما يجري اليوم على أيدي بعض الإسلاميين من نشر أسباب الزعر إلى آخره؟ لم أعمم الحكم، لم أقل كل الإسلاميين، على أيدي بعض الإسلاميين. في الصفحة 176 قلت إن التهارج الذي يستشري اليوم بين بعض الجماعات، بعض الجماعات الإسلامية والقادة الذين يمسكون بزمام الحكم إلى آخره. قلت في صفحة 178 إن التهارج الذي يجري اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية بين القادة وكثير من الفئات الإسلامية. أين هو هذا التعميم الذي يلصقه بهذا الأخ؟ لا إطلاق، ونحن نعلم أن هنالك كثيرا من الإسلاميين والمسلمين لا يؤيدون هذا، بل رفعوا أصواتهم بالنكير وهم كثر كثير ولله الحمد. إشكال آخر ورد إلي هكذا خلاصته، كنت أنا عرفت دار الإسلام ودار الكفر. يقول ما هو الحكم إذن بالنسبة لبلاد الأندلس؟ هل يجب على المسلمين جميعا تطهيرها من المعتدين الغاصبين وإعادتها إلى الدولة الإسلامية؟ أنا أعتقد أنني أجبت عن هذا في الأسبوع الماضي من خلال الجواب عن سؤال آخر عندما تحدثت عن عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل لم يذهب مقاتلا، هنالك أناس دخلوا مقاتلين، وأنا لا أتكلم عنه قبل وبعده، أنا أتحدث عن عبد الرحمن الداخل الذي بنى الله على يده الدولة الأموية، عنه أتحدث. عبد الرحمن الداخل لم يكن مقاتلا وإنما كان رجل دعوة إلى الله ورجل سياسة في ذلك الوقت، استخدم سياسته لما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا شأن لي بما عدا ذلك، حصل القتال، لكن أنا أتحدث عن عبد الرحمن الداخل. الأندلس طبعا دار إسلام وستظل دار إسلام إلى قيام الساعة، إلا في مذهب السادة الأحناف لأنها الأندلس غير متصلة يعني من الجوانب كلها بدولة إسلامية لا تزال إلى اليوم مصطبغة بالصبغة الإسلامية. ثم إن شعائر الإسلام لم تعد مستعلنة فيها كما كانت بالأمس، لكن عند المالكية والحنابلة والشافعية وجماهير من الفقهاء كالظاهرية على الرغم من هذا فهي دار إسلام. أنا أحب أيها الإخوة يعني عندما نسأل بعض الأسئلة الخيالية الحلمية التي تدخل في الأمنيات أن نكون واقعيين. نعم اطل سؤالك بين جوانحك وانتظر الفرصة التي تستفيد فيها من سؤالك. الآن مثلا الأخوة الذين سألوا لأنه لا لا لا ما بيكفي ترجع حقوقنا حقوق العرب الفلسطيني، لازم الدولة كلها تتنأم. الإنسان عندما يمشي كيف يمشي؟ ينظر أمامه، يخطو الخطوة الأولى ويعلم موطئ قدمه، ثم يخطو الخطوة الثانية ويعلم موطئ قدمه، يبني الخطوة اللاحقة على الخطوة السابقة، يكون مطرح نظره هناك في قمة ذلك الجبل ولكن عينيه تنظران إلى مواطئ قدمه. هذا العاقل هكذا يتصور. فشو قيمة انك تسألني عن الدولة وما الدولة؟ سألني عن الشيء اللي ما لك قادر تعطس مشه. سألني عن الأشبار التي لا نستطيع إلى اليوم أن نأخذها. سألني عن هذه المستوطنات التي تقام يوما بعد يوم وعن البيوت التي تهدم أمام أعين أصحابها لتبنى في مكان ذلك مستعمرات وبيوتات لمغتصبين. تقفز فوق هذا ثم تضع المناظير الضخمة لتسألني عن الدولة؟ ما قيمة هذا السؤال؟ كان الصحابة إذا جاء أحد من الناس وقال أرأيت لو أن الأمر كان كذا فكيف الحكم؟ يشمئز الصحابي من هذا السؤال أي مشمئزاز ويغلظ عليه في القول ويقول سلني عن شيء يعنيك الآن، سلني عن شيء مما يقع الآن. وكان الصحابة يسمون هؤلاء الذين يحلمون ويتخيلون ويسألون قفزا فوق قدراتهم كانوا يسمونهم الأرأيتيين. إياك والأرأيتيين يعني الذين يحلمون ويبنون عروشا وهمية خيالية على أسئلتهم دون أي شيء. تسألني على الأندلس، سألني عن فلسطين يا أخي. إذا قلت لك نعم يجب إعادة الأندلس، ماذا عسى أن تصنع؟ وماذا عسى أن تكون قد استفدت من جوابي؟ ما هي الرقية السحرية التي ستصل إلى كيانك من كلامي؟ ماذا؟ أقول لك وقلتها بالأمس، هذه دار إسلام حكما، وعلى المسلمين واجب في عناقهم أن يعيدوا هذه الأرض إلى حضيرة الإسلام. طيب قم أدي هذا الواجب. هنالك يعني ركام ركام ركام من التقصيرات تكاثرت ثم تكاثرت علينا. عندما تنظر فتجد هذا الركام كله قد تراكم عليك، ماذا تصنع؟ تبدأ بأقدم غلطة وقعت تصلحها، تنتقل إلى الغلطة التي بعدها تصلحها، تنتقل إلى التي بعدها تصلحها، أكذلك أم لا؟ فإذا نظرت إلى هذا الركام وقلت ينبغي أن ننسف هذا الركام كله، لن تفعل شيئا، لن تفعل شيئا إطلاقا. ابدأ بالشيء القديم، الغلطة الأولى يا أخي، الغلطة الأولى، دعك من فلسطين، دعك من الأندلس، الآن تعالى نبذل جهودنا من أجل إعادة الحق الإسلامي لأصحابه، ودعك من الدولة اليهودية أيضا، اترك هذا الموضوع، خذ ثم طالب. ما قيمة السؤال عن الأندلس؟ نعم قلت له يجب إعادة الأندلس إلى حضيرة الإسلام، ولا أدري ماذا عسى استفاد من سؤالي. هل ذهب وجهز جندا من أجل أن يقاتل الإسبانيين؟ لا أدري. السؤال الآخر الذي وردني يعلق بعض الإخوة على التعريف الذي ذكرته للمرتد، وأنتم تذكرون أننا شرحنا معنى الارتداد وقلنا إن الإنسان يرتد بموجب قول أو فعل أو هزء وسخرية، وأوضحنا ذلك كله مفصلا ولا داعي إلى أن نعيد. ورجعنا في هذا إلى ما ذكره علماء العقيدة. يتساءل أحد الإخوة الأفاضل عن حكم من أمر بإفطار رمضان أو أمر بحذف كلمات أو جمل من القرآن ككلمة قبل من قل هو الله أحد مثلا. يعني هنالك أيها الإخوة حكمة ينبغي أن يتحلى بها المجيب عندما يجيب عن الأسئلة. نعم، سئل مرة أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أظن في مجلس الخليفة عن فتوى أو عن رأي ارتآه الخليفة، وعرف الإمام الشافعي أن هذا السائل يريد أن يستدرج الإمام أمام الخليفة ليوقع بينه وبين الخليفة، فماذا قال له الإمام؟ لاحظت السؤال كيف؟ سأل السائل الإمام الشافعي على ما أذكر أظن الإمام الشافعي عن فتوى أفتى بها الخليفة، هل هذه الفتوى صحيحة أم لا؟ فقال له الإمام أمير المؤمنين يحكم بالحق أم بالباطل؟ قال بالحق. قال إذن لك كلام صحيح. لاحظوا الجواب، عرف أنه يحفر له بئرا، والقاعدة تقول من حفر لأخيه بئرا وقع فيه. هو لا يريد أن يعرف الحكم الشرعي، يريد أن يستدرج هذا الإنسان على مسمع من الخليفة. كانت الحكمة فعلا كما أجابه، قال له أمير المؤمنين يقضي بالحق أم بالباطل؟ ليقول بالباطل؟ قال بالحق. قال لقد أجبت، أنت أجبت نفسك. هذا الإنسان طبعا نعلم من هو الذي حذف قل من قل هو الله أحد، ونعلم من هو الذي يعنيه بالنهي عن الإفطار، بالنهي عن صوم رمضان، ويريد مني أن أقول فلان مرتد وفلان مرتد وفلان مرتد. لا، لن يفرح ويصل إلى قراره الذي يطمح إليه أنني قد استدرجت فلانا وأنطقته بشيء ربما يجر عليه كذا وكذا وكذا. ماذا نقول له؟ نقول له هكذا أجبته، ارجع إلى ضوابط الارتداد وقواعده من أقوال وأفعال وسخرية، فإن رأيت أن إسقاط تلك القاعدة على هذين المثالين اللذين تذكرهما يقتضي القول بارتداد هذا الإنسان وذاك، فينبغي أن تعلم أنه مرتد. وإذا رأيت أن القانون والقاعدة لا تنطبق إذن هو ليس مرتدا. أنا أعطيتك القاعدة، قلت لك كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وكل من فعل فعلا يترجم بإنكاره لشيء معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. أنا أعطيك القاعدة وعليك أن تطبق هذه القاعدة على الجزئيات، فلان قال فلان فعل فلان حدث فلان ترك، أن تطبقها. أنت مالك ولد صغير حتى لا ما في القاعدة وطبق لك ياها كمان على الجزئيات، والجزئيات تطع مليون جزئية، لكن كل أن تعطيني سؤال أعطيك القاعدة وذهب أنت فطبق. وأعتقد أن كل منكم يعلم عندما نعطي القاعدة كلنا يعلم الجواب الذي نصل من ورائه عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة. ورد إلي سؤال أيضا أظن عبر رسالة، يقول صاحبها إن الذين حملوا السلاح من جبهة الإنقاذ فئة صغيرة منها، وإن ذلك تم بمكر سياسي لهدف استعماري. ثم يقول ألا يعد نجاح الإسلاميين في الدورتين الانتخابيتين بمثابة بيعة للإمامة؟ لاحظوا هذين السؤالين. السؤال الأول إن الذين حملوا السلاح من جبهة الإنقاذ فئة صغيرة منها. الجواب أنا لست معنيا بأن الذين حملوا السلاح فئة صغيرة فئة كبيرة فئة متوسطة كلهم بعضهم هذا لا يعنيني، ولم أجري تحقيقا ولا استقراء في هذا الموضوع أبدا، إنما يعنيني أن خطأ وقع. كم هم أبطاله لا شأن لي بذلك، نتائج هذه الغلطة وذيولها امتدت، كم هم المسؤولون عن هذه الأخطاء لا شأن لي بذلك. إذن لا شأن لي ب يعني استقراء الكم، ولست مسؤولا عن ذلك، وإنما مهمتنا أن نقول هذا الذي وقع خطأ وينبغي أن لا نقع في هذا الغلط مرة أخرى. طيب الشيء الثاني، السؤال الآخر، يقول هذا الأخ: ألا يعد نجاح الإسلاميين في الدورتين الانتخابيتين بمثابة بيعة للإمامة؟ هؤلاء الذين انتخبوا بنجاح ساحق، انتخبوا ليكونوا أئمة أم انتخبوا ليكونوا رؤساء بلديات أم انتخبوا مثلا ليكونوا أعضاء في مجالس البرلمان أو ما يسمى بمجالس الشعب؟ إذا كانوا قد انتخبوا وبويعوا للإمامة فوالله كلهم أصبحوا أئمة، وأما إذا كانوا قد بويعوا كرؤساء بلديات وهذا ما وقع في الانتخاب الأول، فإذا بموجب هذا الانتخاب يصبحون كما أريد لهم. ماذا أريد لهم؟ أن يكونوا رؤساء بلديات، وكونهم رؤساء بلديات لا يساوي إمامة المسلمين، بخلاف رئاسة الدولة. هذا جواب واضح. يعني مثلا الدولة الآن قائمة، وتحت مظلة هذه الدولة جرت الانتخابات، وبإشراف رئيس الدولة جرى الانتخاب. طيب، وبموجب إشراف الدولة ورئيس الدولة نجح عدد من الناس نجاحا كاسحا ونجاحا عظيما في تسلم رئاسة البلديات. طيب، رئيس الدولة موجود بإشرافه تم هذا. هل من الشيء المشروع والمعقول أو القانوني أن يقول هؤلاء الإخوة: أما وقد نجحنا هذا النجاح الباهر، فمعنى ذلك أننا لم ننجح لنكون رؤساء بلديات فقط، بل نجحنا أيضا لنكون قادة؟ هذا غلط. القائد صح موجود بإشرافة الانتخابة، تمت البيعة أن تكونوا أعضاء مجلس الشعب بنجاح عظيم وباهر، وصلتم تهنئون، وينبغي أن تتسلمون المركز الذي رشحتم له ونجحتم في الوصول إليه. لكن هذا النجاح لا يعني أن تقولوا لرئيس الدولة الذي تحت مظلته جرى هذا الانتخاب، وتقولوا إذن نحن الذين ينبغي أن نقعد في مكانك. وكم واحد يدعي ليش بدأ انتخاب ثاني باسم رئاسة الدولة حتى يصير؟ هذا الجواب واضح ومعروف، وهذا هو جواب الشطر الثاني من السؤال. طبعا هذا السؤال الثاني إشارة من الأخ السائل إلى موقف جبهة الإنقاذ عندما نجحوا فعلا نجاحا باهرا في الانتخابات الأولى بلديات. الموقف الذي اتخذوه هو إعلان المسؤول عن جبهة الإنقاذ آنذاك أكثر من مرة قائلين: لن ندخل الانتخابات التالية حتى ينزل مسمار جحا عن الحكم. وكان المراد بهذا الكلام الشاذلي بن جديد. طيب، طبعا هذا الكلام غلط. هو الرجل الأول الذي فتح لهم آفاق الحرية، وهو الذي وقف في وجه الجيش الذي عارض، وهو الذي أصر على أن الإسلاميين ينبغي أن يصلوا إلى الحكم. ثم يقال من قبل الناس الذين أحرج هذا الرجل نفسه في سبيلهم، يقال له هذا الكلام؟ لا الشرع يوافق على ذلك، ولا القانون يوافق على ذلك، ولا المنطق يوافق على ذلك. هؤلاء نجحوا، نعم ينبغي أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثم إنهم نجحوا في المرحلة الثانية، ينبغي أن ينالوا حقهم الذي وصلوا إليه. فعلا ظلموا، وقلتها صراحة وأرسلت رسائل أنهم ظلموا وأي ظلم، وينبغي أن لا يحال بينهم وبين حقوقهم الديمقراطية كما يقال لهم. طيب ظلموا هنا نترك باب الإسلام. ظلمنا ماذا تقول يا أيها الإسلام الذي نحن خاضعون لحكمك؟ الإسلام ماذا يقول؟ يقول ظلمتم طلبوا حقكم من الله عز وجل وعودوا إلى صفوف القاعدة الشعبية دعاة إلى الله تعلمون الناس دينهم توعونهم تحذرونهم من الانحراف تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم. نعم هذا هو الجواب الذي ذكرناه لهذا الأخ آنذاك. أيضا وصلني كتاب من أخ فاضل يقول ما معنى حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم عندما سئل أفلا ننابذهم بالسيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن حكام منحرفين سيئين قد يأتون مع الزمن، فقال عوف بن مالك أو أحد الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يسأل ما معنى ما أقاموا فيكم الصلاة؟ الجواب معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا لا تنابذوهم بالخروج عليهم ما داموا يقيمون فيكم شعائر الإسلام ومن أبرزها الصلاة، في من أبرزها صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. كيف يقيمون فيكم؟ يقيمون فيكم الصلاة بالإشراف عليها والرعاية لها طبعا، وإلا ليس المطلوب أن يكون إمام المسلمين هو موجود في كل مسجد مسجد يقيم الصلاة ويكون هو الإمام، فيما يتعلق بصلاة الجمعة يكون هو الخطيب. لا، يمكن أن تكون الدولة الإسلامية الواسعة الانتشار لها خطباء ولها أئمة ولها وعاظ، ولكن ذلك كله يكون بإشراف رئيس الدولة ورعايته وأمره وحمايته لهذا الأمر. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء. يعني إذا أمر ولي أمر المسلمين أن تقام الصلوات، صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، وتولى الإشراف على ذلك والرعاية لذلك، فقد تحقق قول رسول الله أقام ما أقاموا فيكم الصلاة. وأما إذا صد ومنع إذن فقد زال الشرط الذي قاله رسول الله، إذن ننابذهم بالسيف. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس المعنى أن على رؤساء الدولة أن يكونوا دائما في المحاريب وأن يكونوا هم الأئمة وأن الناس أن يقتدوا بهم وأن يكونوا هم دائما على المنابر. لا، الأفضل واقع أن يكون في عاصمة الدولة الإسلامية الخليفة هو الذي يقود صلاة الجمعة. الجمعة وصلاة الجمعة لا تقام أيها الإخوة كما قال جمهور العلماء إلا في مسجد واحد، باقي المسجد في عدد من المساجد لا تزيد عن الحاجة. نعم، فإذا كان من الممكن أن تقام صلاة الجمعة في مسجد واحد فالأفضل أن يكون ولي أمر المسلمين هو الخطيب، والأفضل أن يكون هو إمام المسلمين في المسجد الجامع يوم الجمعة. ما أمكن تعددت الجمعة، فالمهم أن يكون هو المشرف. نعم، أيضا أعرف إذا الجواب عن هذا السؤال. وردني سؤال آخر عن معنى الحرامة التي أقصدها في وصفي لخروج هؤلاء المسلمين على حكامهم. قلت كما تذكرون بعد أن عرفنا الجهاد، طيب خروج بعض المسلمين اليوم على حكامهم هل هو من الجهاد؟ قلنا لا، بناء على تعريفنا للجهاد ليس جهادا. طيب هل هو من البغي؟ أيضا ليس من البغي، لأن الباغي ينبغي أن يكون مجتهدا. عرفنا إذا هو ماذا؟ قلت هذا العمل نوع من الحرابة. بواقع كلمة الحرابة من الكلمات المتشابهة التي أشكر من نبهني إليها، لأنها أوهمت كثيرا من الناس ما لم أقصد. منقول الحرابة في الفقه الإسلامي رأسا يقفز إلى ذهن الإنسان القطاع الطرق، يقال عنهم محاربون، هم فئة من الناس يقفون في طرق الناس خارج المدينة إما لتجريد الناس من أموالهم أو لتجريدهم من أموالهم وقتلهم أيضا. هؤلاء محاربون، وهذه تسمى حرابة. نعم. وهؤلاء لهم عقاب شديد في الواقع. كلمة الحرابة التي استعملتها توهم كثير من الإخوة أنني قصدت بها أنهم قطاع طرق، لا، أنا قصدت بها أنهم صائلون. في الشريعة الإسلامية باب اسمه باب الصيان، وكلمة الحرابة تطلق أيضا على الصائل. من هو الصائل؟ الصائل هو إنسان استهدف حياتك وأنت بريء، استهدف مالك بدون حق، استهدف عرضك بدون حق، مقطع طرق برا يعني بالصحراء، دخل دارك من أجل أن يعتدي على حق من هذه الحقوق، هذا يسمى صائلا. ما حكمه؟ حكمه أن أول ما ينبغي عليك أن تحذر وأن تنذر وأن تقول له إنك معتدل ولسوف أدافع عن نفسي، فإياك، اذهب بحال سبيلك. إذا لم يذهب وأقبل وعانت، فلي الحق أن أشهر السلاح في وجهه، وإذا رأيته لا يتراجع فلي الحق أن أقتله. وهذا معروف في باب الصيان، وإذا ثبت ذلك عند القاضي فهذا الإنسان دمه هدر ولا يقاضى هذا الإنسان. نعم. فالذين يخرجون على المسلمين ضمن الدولة الإسلامية على الحاكم أو على أعوان حكام أو على الناس كما يجري الآن في بعض البلاد، هؤلاء ليسوا مجاهدين، وليس أعمالهم داخلة في البغي، وإنما هو داخل في الصيان لا في الحرابة بالمعنى الآخر. في الواقع أنني في الطبعة اللاحقة استبدلت بكلمة الحرابة كلمة الصيام، وأوضحت هذا الأمر حتى لا يقع التباس. وربما استعظم بعض الإخوة ذلك، قالوا الصيام طيب صائل، لكن شو هو له، شو اسمه إذا ما هو مجاهد وما داخل عمله في البغي، شو اسمه صار؟ القسم محصورة، لا بد أن يكون من الصيام صائلا، ومن ثم فلا بد أن يقع تحت مسؤولية عقاب الصيام. أيضا ورد إلي السؤال التالي، يقول إن العقوبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية على الجرائم والجنايات لا تتقرر إلا بعد أن يذعن مرتكبها للشريعة الإسلامية، ويطلب بيان ذلك. يعني أنا قلت في هذا الكتاب نحن لا يجوز لنا أن نطالب غير المسلمين بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية. استعظم هذا الأخ الذي جاءني من درعا هذا الكلام، كيف هيك الدولة الإسلامية بدها تكتسح الموقف، ونحن الآن في ظل النظام الإسلامي القانون الإسلامي بده يطبق على المسلم وغير المسلم، هيك فكره؟ تعال فهمني شلون هيك مثل ما أنت عم تقول. أجبته بتفصيل واسع شفهيا، ثم وضعت هذا الجواب هنا للإخوة الآخرين. والآن أنا ألخص باختصار هذه المسألة الهامة، غير المسلمين في دولة إسلامية ما موقفهم من الإسلام كعقيدة ونظام؟ نعم، أي غير المسلمين، اليهود النصارى يعني أهل الكتاب، هؤلاء غير مسلمين، هل أملك أن أجبرهم على الإسلام؟ لا، لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته، هذا كلام موجود في الأثر. طيب إذن هذا غير مسلم. طيب لو أراد هذا الإنسان أن يمارس السلوك الإسلامي، غير مسلم بعقيدته، لكن أراد أن يصلي يا أخي، أراد أن يصوم، أراد أن يزكي، ما الحكم؟ لا يطلب منه شيء من هذا، وإن هو فعل لا يقبل منه. ذلك لأن الفروع المتعلقة بالشريعة الإسلامية لا تقبل إلا بعد أن تقوم على أساس من العقيدة الإسلامية، العقيدة أولا، الفروع السلوكية ثانيا. فلو دخل إنسان غير مسلم وأراد أن يصلي معنا العشاء، ثم نقول له من الأخي أنت صلاتك يعني نوع من الحركات، ترى الله ما بيسيبك عليها، لأن هذه الصلاة لا تستقر على عقيدة. مظبوط هذا الكلام؟ طيب أيضا من ناحية سلبية، إذا شرب خمرة وهو غير مسلم ممنوع لك، حرام، ليش عم تشرب خمرة؟ حرام. ليس بعد الكفر ذنب، هو غير مسلم ما لازم تجي تقول له اوعى. دخل المسجد ليسمع الدرس وهو جنب، بعض الأخوة شو بيقولوا؟ أعوذ بالله، هذا جنب، ما لازم، ما لازم نخليه، لازم يروح يغتسل بالأول. ليش؟ إذا اغتسل وهو بهذه الحالة يكون ارتفعت الجنابة؟ لا. موضوع الجنابة وعدم الجنابة والاغتسال فروع سلوكية لا تكون موجودة إلا على أرضية ومناخ من العقيدة. يعني لو أن إنسانا غير مسلم دخل من هذا الباب إلى المسجد، يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل، لا بنقول له روح اتغسل ولا من له. نعم. وإذا كانت موجودة بجيبته قارورة من الخمرة ما بنجي بنقول له كبها هي برا وبعدين فوت يصطفل منه إلى بس ما يلوث الجامع. نعم. هذا معنى قولنا أن التطبيقات السلوكية لا تطلب من غير المسلم في دار الدنيا، لكن يوم القيامة الصحيح إذا رحل إلى الله وهو على كفره فإن الله يحاسبه على الأصول والفروع، لكن نحن في دار الدنيا لا نحاسبه إلا على الأصول، والأصول الله ما كلفنا أنه نجبره. هاي وحدة. جينا بقى للدولة الإسلامية التي تطبق أحكام الإسلام، وفي بها الدولة ناس غير مسلمين، ما هو موقف غير المسلمين من أحكام الشريعة الإسلامية؟ باختصار أيها الإخوة، هذا موضوع مهم جدا، لاحظوا الجواب، أنا مو من عندي أم بكي، هذا الكلام كلام الفقهاء، وهذا القدر ليس فيه خلاف. هنالك أحكام يتدين أهل الكتاب بخلاف ما نتدين به نحن بزعمهم كتابيا، وهو يحمل زجاجة خمر فاهتازت الغيرة على الإسلام بين جوانحه وحطم زجاجة الخمر التي في يده، ما الحكم؟ يضمن المسلم قيمة هذه الزجاجة، بده يدفع له قيمتها بالغة ما بلغت، لكن ديروا بالكم مو مكلف يروح يشتري له واحدة تانية، لا، هذه فيها إهانة للإسلام. بيقول له تفضل شو حقها؟ 100 ليرة، خود هاي 100 ليرة روح تصطفل فيها اشتري غيرها. نعم. هذا شيء. شيء ثاني، الأحكام التي نتفق نحن وأهل الكتاب فيها، الظلم، اقتطاع الحقوق، السرقة، النهبة، لا فرق بين مسلم وكتابي في أن هذه الأعمال كلها محرمة. القضاء الإسلامي يساوي بين المسلمين والكتابيين فيها، واضح هذا الأمر؟ فلو أن رجلا وقف أمام القضاء وقد سرق مالا، قال له للقاضي، قال يا سيدي إنه هو مو مسلم هو كتابي، نقول له أنت في شرعتك الكتابية هذا العمل حرام، وهذا من الجامع المشترك بيننا، ولذلك لا يجوز الإقرار على هذا الأمر. هذه نقطة ثانية أصبحت واضحة. نقطة ثالثة، هنالك فعلا أحكام نختلف نحن وإياهم فيها، مثلا موضوع الرجم الزاني، ما عندهم أن الزاني يرجم إذا ثبت جناه ب4 شهود ولم يثبت أو بالأقرار. طيب موضوع الخمرة، موضوع الخنزير، أمور وقعت، أمور مالية خلافية بين طرفين تنازع الحكم عندهم فيها غير الحكم عندنا، لكن معلش بنكمل الأمر لأنه مهم، وأقول لكم بعد ذلك شيئا ينبغي أن تسمعوه جميعا. إذا تحاكموا إلينا قالوا والله نحن نعجب بحكم الإسلام، في شغلة زنا وقعت، شو حكم الشريعة الإسلامية؟ يقول القاضي أنتوا رغبانين أنه نحن كإسلام نحكم؟ قالوا إيه، إذن نحكم بينهم بشرعة الإسلام. وهنالك رأي يقول بناء على قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنت يا قاضي إلك الحق، حبيت تحكم بيناتهم بالإسلام منيح، حبيت تقول لي والله آسفين من خاف يصير فتنة بيننا وبينكم، ناس من عندكم بيقولوا ها نحن عم نحكم عليكم بشريعتنا، عم يروحوا يحكموا بينات بعضكم البعض بما تقتضيه شريعتكم، كمان بيجوز. يعني انت يا رئيس الدولة خليك حكيم وشوف المصلحة كيف. في الواقع ان بقي يمكن ما يمكن ان نمضي به درسا واحدا في مسألة الجهاد، وننتهي بعد ذلك من سلسلة هذه الدروس، وأرجو وأسأل الله أن يلهمنا السداد. الآن أنا أستخير الله ولسوف أصلي صلاة الاستخارة. إلى الآن يشرح الله صدري أن نبدأ بعد ذلك بشرح الحكم لابن عطاء الله السكندري. كل ما درسنا أعدناه، العقيدة أعدناها، السيرة أعدناها، علوم القرآن أعدناها، إلا حكم ابن عطاء الله منذ أكثر من 15 عاما لم نعدها. وأعتقد أننا جميعا نتشوق إلى هذه الحكم الرائعة الجليلة جدا جدا. الكلمة التي أريد أن أقولها على استحياء أيها الإخوة، مرة أخرى أضطر إلى أن أترككم وأغيب درسين، الخميس والاثنين. الاثنين سأعود بإذن الله، لكن لم أستطيع أن ألحق وقت الدرس، لذلك أستميحكم عذرا، ونلتقي إن شاء الله لا يوم الخميس ولا يوم الاثنين، بل يوم الخميس بعد الخميس القادم، والحمد لله رب العالمين.